بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: والعرش والكرسي حق، وهو مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا، وكلم الله موسى تكليما، إيمانا وتصديقا وتسليما. ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: والعرش والكرسي حق، كما جاء بذلك الكتاب والسنة. والعرش والكرسي خلقان عظيمان من خلق الله جل وعلا. أما العرش فهو سرير الملك، هكذا هو معنى العرش في لغة العرب، وهو من أعظم خلق الله جل وعلا، اصطفاه الله سبحانه وتعالى وخصه دون سائر الخلق بأن أضاف إليه الاستواء، فقال الله جل وعلا: الرحمن على العرش استوى، في عدة مواضع من الكتاب الحكيم. ووصف العرش بأنه عظيم، ووصفه بأنه مجيد، ففي قراءة: ذو العرش المجيد وصف للعرش، والقراءة الثانية: ذو العرش المجيد وصف للرب جل وعلا. فالله سبحانه وتعالى عظم شأن هذا العرش وخصه بما خصه به من أنه استوى عليه جل وعلا استواء يليق بذاته، من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل. وهذا العرش هو أول ما خلق الله جل وعلا، لأنه سابق على خلق السماوات والأرض، وسابق لكتب القلم الذي كتب الله جل وعلا به مقادير كل شيء. فإنه دلت السنة على أن العرش سابق للتقدير، والتقدير إنما كان وقت خلق القلم، فإن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، فهو منذ خلقه ابتدأ الكتابة، والعرش سابق لذلك، كما في حديث عمران بن حسين حيث ذكر الخلق، خلق السماوات والأرض، وذكر فيها قال: وكتب في الذكر كل شيء ثم استوى على العرش. فدل ذلك على أن استواءه على العرش، أن العرش موجود قبل خلق السماوات والأرض، وقبل أن يكتب في الذكر كل شيء. وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم، وقد ذهب بعض أهل السنة والجماعة لأن أول الخلق القلم، ولكن الصحيح ما عليه الأكثرون من أن خلق العرش سابق على خلق القلم. والخلق أعظم المخلوقات، أعظم خلق الله فيما نعلم العرش. ثم قال رحمه الله: والكرسي. والكرسي جاء ذكره في القرآن الحكيم في قول الله تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض. واختلف العلماء في حقيقة الكرسي، فمنهم من قال إن الكرسي هو العرش، والصحيح أنه ليس العرش، بل هو شيء غير العرش، بورود التفريق بين الكرسي والعرش في عدة نصوص من الكتاب والسنة. أيضا قال آخرون في الكرسي إنه موضع قدمي الرب جل وعلا، فهو بين يدي العرش، وجاء هذا عن ابن عباس موقوفا. ومعلوم أن مثل هذا لا يقال بالرأي، ولذلك قبله جماعة من العلماء وأثبتوا له حكم الرفع ما لم يكن نقله عن أهل الكتاب، فإن ابن عباس له رواية عن أهل الكتاب وإن كان ينكر الأخذ عنهم رضي الله عنه كما في صحيح البخاري، لكن المشهور أنه أخذ عنهم، فلعل ما أنكره هو الإقبال على ما عندهم والأخذ بما يقولون واعتماد ما يقولون. على كل حال، من قال إن العرش موضع القدمين استند في هذا إلى أثر ابن عباس، وقال آخرون إن العرش خلق عظيم من خلق الله عز وجل غير العرش، أن الكرسي خلق من خلق الله عظيم غير العرش، ولم يقيدوه بأنه موضع القدمين ولا بغير ذلك. وهذا القول الأخير هو قول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وذلك لأن الأثر الثابت عن الوارد عن الأثر الوارد عن ابن عباس ضعيف، فمن صححه عمل بما جاء في الأثر من أن الكرسي موضع القدمين كما ذكر ابن القيم رحمه الله في نونيته، ومن رأى ضعف الأثر لم يستند إليه في إثبات هذا الوصف وقال الكرسي خلق من خلق الله عظيم الله أعلم به، واقتصر على هذا. ولا شك على كل حال أن العرش والكرسي حق كما قال المؤلف رحمه الله لثبوت ذلك بالنصوص. ثم قال رحمه الله وهو مستغن عن العرش وما دونه، يشير بهذا رحمه الله إلى استواء الله عز وجل على العرش، فإن الله سبحانه وتعالى استوى على العرش، واستواؤه ثابت بالكتاب والسنة ثبوتا لا ريب فيه ولا شك، فإن الله سبحانه وتعالى أخبر باستوائه على العرش في مواضع عديدة من كتابه الحكيم، الرحمن على العرش استوى تكررت في ستة أو سبعة مواضع من الكتاب الحكيم. وجاء ذلك أيضا في حديث عمران ثم استوى على العرش وهو في الصحيحين، فاستواء الله على العرش ثابت لا مرية فيه ولا شك، وأهل السنة والجماعة أثبتوا الاستواء على ما جاء في الكتاب والسنة من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، فقالوا الرحمن على العرش استوى كما قال الرب جل وعلا، وأنكر هذا من أنكره من المتكلمين على رأسهم الجهمية الذين أنكروا استواء الله عز وجل على عرشه. وتبعهم على هذا جماعة من مثبتة الصفات كالأشاعرة، فأنكروا الاستواء الذي يثبته أهل السنة والجماعة، وأثبتوا الاستواء بمعنى الاستيلاء، قالوا استوى على العرش أي استولى عليه، فحرفوا الكلمة عن مواضعه، وتركوا المعنى المتبادل الذي فسره السلف وبينوه إلى معنى غير ثابت في اللغة، بل في ثبوته في اللغة خلاف، هل يطلق استوى على استولى أو بمعنى استولى، فإن العلماء مختلفون في ذلك. والصحيح أن الاستواء معناه العلو والارتفاع، وقد جمع ابن القيم رحمه الله في نونيته كلام أهل العلم في تفسير الاستواء، فقال ولهم عبارات عليه أربع قد حصلت للفارس الطعان، وهي استقر وقد علا وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذاك قد صعد الذي هو رابع، أي رابع المعاني. فالمعاني أربع: استوى ارتفع وعلا وصعد واستقر. ثم اعلم أن الاستواء الذي يثبته أهل السنة والجماعة لا يلزم عليه نقص، لأن كلام الله حق لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وما كان حقا فلا يمكن أن يلزم عليه لازم باطل مهما كان وكيفما كان، وإنما اللوازم الباطلة التي يلزم بها أهل الباطل أهل السنة والجماعة إنما جاءت من الأفهام السقيمة والآراء الباطلة والأقوال المنحرفة والآراء الضالة. فلما كان أهل السنة والجماعة لما كان سلف الأمة من الصحابة رضي الله عنهم سالمين من هذه البدع كانوا على الصراط المستقيم يعملون بما في الكتاب من الهدى والحق ويقبلون به، فكانوا في روح ونور. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. فالقرآن روح ونور، وأعظم الروح والنور ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم لم تدخلهم هذه البدع التي حصل بها التحريف والتضليل والانحراف عن الصراط المستقيم. وكل من سار على طريقهم فله من الروح وهو الحياة والنور وهو الهداية بقدر ما يستمسك بالكتاب المبين. والمؤمن إذا عمل بهذا وفق إلى خير كثير وصرف عنه شر كثير، أما إذا تبع هذه الأقوال الباطلة والآراء المنحرفة خفت صوت الحق في قلبه وخفى نور الهدى من فؤاده ووقع في أنواع الضلال والردع. ثم قال رحمه الله في الجواب عما ألزم به أهل الباطل أهل الحق من إثبات صفة الاستواء، قال: وهو مستغن عن العرش سبحانه وبحمده، فهو الغني الحميد لا حاجة به إلى شيء من خلقه، وإنما استواؤه تعظيم واصطفاء، فهو دال على عظمته سبحانه وتعالى، وهو المتصف بصفات الكمال لله المثل الأعلى، وهو اصطفاء واختيار لهذا المخلوق من سائر الخلق حيث أضاف الاستواء إليه. والله جل وعلا لا معقب لحكمه، يخلق ما يشاء ويختار، فمن جملة ما اختاره هذا العرش، اختاره وخصه بهذه الخاصية العظيمة أن الرحمن جل وعلا استوى عليه. لكن لا تتوهم أنه محتاج إلى العرش، بل هو الغني عن كل شيء، فالغنى وصف له ذاتي سبحانه وتعالى، كل شيء مفتقر إليه، لا غنى بالخلق عنه سبحانه وتعالى، وهو الغني الحميد جل وعلا. ولذلك قال: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. فكل خلقه مفتقرون إليه، هو الصمد سبحانه وتعالى الذي تذل له الرقاب وتنزل به الحوائج مع كمال غناه سبحانه وتعالى. فقول المؤلف وهو مستغن عن العرش وما دونه أي من سائر الخلق، لئلا يتوهم متوهم من إثبات صفة الاستواء افتقار الله جل وعلا للعرش. ولله المثل الأعلى، الآن استمى فوق الأرض، هل هي محتاجة في استقرارها إلى الأرض؟ لا، فلا يلزم من علو الشيء على الشيء في خلق الله أو استواؤه عليه أن يكون محتاجا إليه. فاقطع هذه الأوهام الباطلة، وإياك أن تصغي إلى شبه المشبهين فإنهم يوقعون في الرداء. قال رحمه الله: محيط بكل شيء وفوقه. هذا بيان لاستغنائه سبحانه وتعالى، فإنه محيط بكل شيء، محيط بكل شيء لعظمه وسعته وكبره سبحانه وتعالى، فهو الكبير المتعال، وهو الذي أحاط بكل شيء. بل قال سبحانه وتعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فأحاط بخلقه علما وأحاط بخلقه إحاطة قدرة سبحانه وتعالى، فهو الأول الآخر الظاهر الباطن، الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. وبهذا ثبت له جل وعلا، ثبت له الإحاطة الزمانية والإحاطة المكانية سبحانه وبحمده. فالله جل وعلا محيط بكل شيء وفوقه، أي وهو عليه مستعل عن كل شيء، على كل شيء سبحانه وتعالى، عال على كل شيء، ولا شك أنه هو العلي العظيم سبحانه وبحمده. ولذلك ختمت أعظم آية في كتاب الله بهذين الوصفين، بإثبات صفة العلو والعظمة. فعلو الله ثابت على كل شيء، وفوقيته سبحانه وتعالى ثابتة على كل شيء، والعلو والفوقية الثابتة له سبحانه وتعالى هي علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. كل هذه المعاني الثلاثة ثابتة للرب جل وعلا، وأهل التحريف والانحراف لم يثبتوا علو الذات، بل قالوا في كل ما جاء في الكتاب والسنة من إثبات العلو لله عز وجل إنه علو القدر أو علو القهر، وهذا ثابت للرب جل وعلا. لكن لا نعطل المعنى الثالث وهو صفة كمال للرب سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: وقد أعجز خلقه عن الإحاطة. وقد أعجز عن الإحاطة خلقه، صحيح، أعجز عن الإحاطة خلقه. فخلقه مهما بلغت قدرهم وقدراتهم لا يتمكنون من الإحاطة بالرب جل وعلا، لا الملائكة ولا غيرهم، كلهم لا يتمكنون من الإحاطة به سبحانه وبحمده. فهو الكبير المتعال وهو المحيط بكل شيء. قال الله جل وعلا: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وهذا في شيء من مما اتصف به وهو العلم، لا يتمكنون من الإحاطة بشيء من ذلك. وقال جل وعلا: ولا يحيطون به علما، أي لا يتمكنون من الإحاطة بعلمه سبحانه وتعالى. فنفى الله عز وجل الإحاطة بشيء من صفاته والإحاطة به جل وعلا، وأيضا نفى الإحاطة الحسية، وذلك بإدراك البصر، فقال سبحانه وتعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار سبحانه وبحمده. فنفى الله جل وعلا أن تدركه الأبصار، وذلك لعظمه وكماله، وأن خلقه لا يتمكنون من الإحاطة به. وعلى هذا يحمل ما جاء في الأثر من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في تفسير الآية، قال رحمه الله: لو أن الخلق كلهم الملائكة والإنس والجن والشياطين صفوا صفا واحدا منذ خلقهم الله عز وجل إلى آخرهم ما أحاطوا بالله جل وعلا، مع تعددهم واختلاف قدراتهم وكثرتهم لا يحيطون بالرب جل وعلا. وقد ورد هذا الأثر مرفوعا، إلا أنه لا يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المراد أن الخلق عاجزون عن أن يحيطوا بالرب سبحانه وتعالى، وإذا كان كذلك فالواجب عليهم أن يقدروا الله جل وعلا عن أن يتوهموا الإحاطة به أو العلم بحقائق ما أخبر به عن نفسه سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله: ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم الله موسى تكليما إيمانا وتصديقا وتسليما. قرأت هذا؟ يقول رحمه الله: نقول، أي في عقدنا وما ندين الله به وما نتعبد له سبحانه وتعالى به، إن الله اتخذ إبراهيم خليلا. اتخذ أي اصطفى وصير إبراهيم خليلا له سبحانه وتعالى. وفي هذا إثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى، إثبات أنه يحب وأنه يحب، لأنه إنما اصطفاه وصيره خليلا له لكونه يحبه. ففي هذا إثبات أنه سبحانه وتعالى يحب عباده وعباده يحبونه. وقد أنكر الجهمية أن يحب الله عز وجل عباده أو أن يحبوه، فقالوا لا يحب ولا يحب. الله لا يحرمنا فضله، لا يحب ولا يحب. قالوا ليش؟ لماذا قلتم كذا؟ قالوا لأنه لا مناسبة بين الخالق والمخلوق، وإنما يحب الإنسان ما يناسبه. فالمحبة تكون بين المتناسبين ولا مناسبة بين الخالق والمخلوق. ضلوا ضلالا مبينا حيث أنكروا ما أثبته الله في كتابه، فإن الله أثبت أنه يحب من عباده وأنه يحب منهم. قال سبحانه وتعالى يحبهم ويحبونه. وفي غير ما آية قال الله سبحانه وتعالى يحب، إن الله يحب المتقين، إن الله يحب المحسنين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. والآيات في إثبات المحبة كثيرة في محبة الله لعباده. وأما محبتهم لمحبة العباد لله فهي ثابتة أيضا في قوله يحبهم ويحبونه. وفي قوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وهذا فيه إثبات المحبة من الله لعباده ومن العباد للرب جل وعلا. فيقال لهؤلاء الضالين أي مناسبة أعظم من مناسبة الذي خلقك ورزقك ومن كل خير أمدك، فما بك من نعمة فمنه سبحانه وتعالى. إن مناسبة الخلق أعظم مناسبة، لأنه من أعظم النعم التي ينعم بها على الإنسان أن الله خلقه وأوجده من العدم ورزقه وأمده بالخيرات وعافاه وأصلح شأنه وتولى أمره. فهو الرب جل وعلا الذي بلغ بالإنسان غاية الكمال فتدرج به في مدارج الفضل والإحسان إلى أن بلغه درجة الكمال في الخلق ودرجة الكمال في الاهتداء، حيث دله وهداه الصراط المستقيم كما قال سبحانه وتعالى وهديناه النجدين فمن ضل فإنما يضل على نفسه، لكن الله جل وعلا دل الناس على سبيل النجاة. فأعظم مناسبة هي ما بين الخالق والمخلوق، لكن إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، نعوذ بالله من الخذلان. وظل في هذه الصفة صفة المحبة ظل فيها أيضا مثبتة الصفات، حيث قالوا إن الله لا يحب المحبة التي يثبتها أهل السنة والجماعة، إنما محبة الله إرادته الثواب، لأنهم لا يثبتون الصفات الاختيارية الصفات الفعلية لله جل وعلا، والمحبة صفة فعلية لأنها معلقة بالمشيئة، فمن شاء الله أحبه ومن شاء لم يحبه. والصحيح ما عليه أهل السنة والجماعة من إثبات هذه الصفة العظيمة للرب سبحانه وتعالى. قال رحمه الله وكلم الله موسى تكليما، هذا فيه إثبات صفة الكلام لله عز وجل. وقد أثبت الله جل وعلا هذه الصفة إثباتا واضحا بينا، حيث أكد ذلك بالمصدر تكليما، فهذا فيه تأكيد هذه الصفة. وقد ثبتت هذه الصفة بالكتاب والسنة والإجماع والعقل، ولذلك يثبت الكلام مثبتة الصفات الذين يخالفون أهل السنة والجماعة في إثبات الصفات، لكن إثباتهم للكلام فيه انحراف. على كل حال هم في الجملة أثبتوا صفة الكلام، لكنه كلام غير الذي يثبته أهل السنة والجماعة للرب، فإنهم أثبتوا كلاما نفسانيا لا الكلام الذي يثبته أهل السنة والجماعة ويعقله أهل اللغة. وقد تقدم شيء من الكلام على هذه الصفة. المقصود أن الله سبحانه وتعالى أخبر في كتابه أنه كلم موسى، وهذا التكليم هو غاية ما خص الله سبحانه وتعالى به بني البشر، فإن الله سبحانه وتعالى ذكر مراتب الإيحاء فقال: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، هذا الذي جرى لموسى، أو يوحي بإذنه أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. وهذا ثالث المراتب التي يكون بها الوحي ويكون عليها الوحي. موسى عليه السلام الذي جرى له هو أن الله سبحانه وتعالى كلمه، ولذلك لم يذكر موسى في وجه التفضيل إلا وذكر الله امتنانه عليه بالكلام. فالذي خص الله به موسى وصف لم يدركه أكثر الخلق، بل ما حصل له من هذه الصفة لم يدركه أحد، فهو من خصائصه. قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. فتأكيد التكليم بالمصدر فيه تأكيد الكلام، وفيه أنه تكليم عظيم اختص الله به موسى دون غيره من الرسل. نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلمه الله في ليلة المعراج من غير رسول، أي من غير واسطة، لكن مع هذا الذي اختص به موسى فوق ذلك. ومعلوم أن إثبات الفضل في شيء معين لا يلزم التفضيل من كل وجه، فثبوت هذه الفضيلة لموسى عليه السلام لا يلزم منها أن يكون أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم، بل النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، وهو أفضل الرسل صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو أفضل أولي العزم. فالذي اختص به موسى أمران: الأمر الأول أن الله ابتدأ الوحي إليه بالتكليم مباشرة، كما قال سبحانه وتعالى: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، فذكر المنادات وقد جرت لغيره: وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، فقد جرت المنادات لغيرهما، لكن قال: وقربناه نجيا، وهذا لم يحصل لأحد، وهذا مما اختص الله به موسى. فالذي خص الله به موسى أنه ابتدأ الوحي إليه بالتكليم المباشر بخلاف غيره من الرسل، فإن ابتداء الرسالة إليهم كانت بالواسطة جبريل عليه السلام، بالرسول جبريل عليه السلام. الثاني مما اختص الله به موسى عليه السلام في التكليم أنه أعطاه من التكليم ما لم يعطي غيره، واذكر قوله تعالى: وقربناه نجيا، فإن هذا لم يذكر لغيره. فما خص الله به موسى من التكليم في صفة التكليم أمر لم يدركه أحد من النبيين، ولذلك قال الله جل وعلا: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسى وعيسى بن مريم وإبراهيم لا إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى إبراهيم كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون، وآتينا داود زبورا، ثم قال: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما. فبعد أن ذكر الله جل وعلا الإيحاء الذي اشترك فيه النبيون والمرسلون، ذكر ما اختص به موسى عليه السلام فقال بعد ذكر الإيحاء العام: وكلم الله موسى تكليما. فعلم من هذا أن ما خص الله به موسى مختلف عما أدركه أولئك، حتى نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنتم أدركتم أن ثبوت الفضيلة الخاصة لا يلزم منها التفضيل في من كل وجه، فإن الله عز وجل يصطفي من خلقه ما يشاء، وربك يخلق ما يشاء ويختار. ثم قال: ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين، ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، وله بكل ما قال وأخبر مصدقين. نعم، يقول رحمه الله: ونؤمن بالملائكة والنبيين. الإيمان بالملائكة من أصول الإيمان كما دل على ذلك الكتاب والسنة. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله والملائكة والكتاب، من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فذكر الله جل وعلا بعد الإيمان به وباليوم الآخر الإيمان بالملائكة، فالإيمان بالملائكة من أصول الإيمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته. فالإيمان بالملائكة من أصول الإيمان، والذي يتضمنه الإيمان بالملائكة أن نؤمن بأيش؟ أن نؤمن بأنهم خلق من خلق الله، خلقهم جل وعلا من نور، وأن الله سبحانه وتعالى اصطفاهم فأسكنهم السماوات، كما قال جل وعلا: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا. فهم أهل السماوات، واصطفاهم الله جل وعلا بأن جعل منهم رسلا بينه وبين الخلق من بني آدم، كما اصطفى جبريل عليه السلام، واصطفى منهم أيضا من أوكل إليه شؤون الخلق كالمطر وكرصد أحوال الناس وما إلى ذلك، عددهم لا يعلمه إلا الله. نؤمن بمن ذكره الله منهم تعيينا كجبريل وميكال وإسرافيل، ونؤمن بما ذكره الله جل وعلا منهم على وجه العمل والوظيفة، كقوله سبحانه وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وكملك الموت ومن يعينه في قبض الأرواح. ونؤمن بمن ذكر على وجه الإجمال من أنه ما من موضع في السماء أربعة أصابع إلا وفيه ملك لله ساجد أو قائم، ونؤمن بأنهم مخلوقون للعبادة، فالله جل وعلا خلقهم للعبادة، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. هذا كله من جملة الإيمان بالملائكة. ثم قال رحمه الله: والنبيين، أي نؤمن بالنبيين، من أخبرنا بهم على وجه التعيين، ومن أخبرنا بهم على وجه الإجمال. فالنبيين منهم من عين ومنهم من لم يعين، فنؤمن بأن الله اصطفى من البشر أنبياء واصطفى منهم رسلا، وهؤلاء خصهم الله عز وجل بالوحي وبالفضائل. نؤمن بمن عين منهم ونؤمن بمن لم يعين منهم. كذلك الكتب، نؤمن بأن الله أنزل كتبا، وأنه ما أرسل رسولا إلا وأرسل إليه كتابا، وأن الكتب كلام الله جل وعلا، فكل كتاب أنزله الله على رسول فقد تكلم به، حتى التوراة، فلا يمنع أن الله كتبها لموسى بيده، لا يمنع هذا من أنه تكلم بها، بل تكلم بها سبحانه وبحمده. قال رحمه الله: والكتب المنزلة على المرسلين، أي نؤمن بها جميعا، وجعل الكتب منزلة على المرسلين لأن الأصل في إنزال الكتب للرسل، وأما الأنبياء فإنهم يكونون تابعين لكتب الرسل من قبلهم ولا يخصون بكتب خاصة. قال ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين، على الحق الواضح البين الذي لا خفأ فيه ولا التباس ولا شك في هذا. ثم قال رحمه الله بعد ذكر هذه الأصول من أصول الإيمان وهو الإيمان بالكتاب بالملائكة والنبيين والكتب، قال ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين. نسمي أهل قبلتنا، أهل القبلة هم أهل الإسلام، وهذا اللفظ مستعمل في كلام العلماء لتقرير نعم يعني وهذا اللفظ مستعمل في كلام العلماء في وصف كل مسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذاك المسلم، حيث جعل النبي صلى الله عليه وسلم من قام بهذه الخصال مسلما، فأثبت له وصف الإسلام بهذه الأمور الثلاثة. وإنما خصت القبلة بإضافة أهل الإسلام إليها لأنهم يجتمعون عليها، فأهل الإسلام حيثما كانوا يتوجهون في صلاتهم إلى القبلة، فلما كانت هي عنوان اجتماعهم نسبوا إليها، فحيثما وجدت في كلام العلماء أهل القبلة فهم أهل الإسلام. وفي بعض المؤلفات يطلقون على أهل الإسلام أهل الصلاة لأنه لا خلاف بينهم في وجوبها، فهي ثاني الأركان بعد التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يقول رحمه الله ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين، تسميتهم بالمسلمين لا شك في ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فذاك المسلم، فمن استقبل القبلة فهو مسلم. ومن هذا أخذ بعض أهل العلم أن الإسلام يثبت بفعل كل ما هو من خصائص أهل الإسلام ولا يلزم أن ينطق بالشهادتين، لكنه يطالب بها، لكن حكم الإسلام يجري عليه بأن يفعل ما يختص به المسلمين، ما يختص به ما يختص أهل الإسلام وما يختص به المسلمون عن غيرهم. فمن استقبل القبلة حكم له بأنه مسلم، ثم نظر هل يأتي بما بقي، فإن أتى بما بقي جرى عليه حكم الإسلام، وإن امتنع عما بقي مما يجب عليه كان مرتدا. ولذلك ذكر الفقهاء أن من صلى مع المسلمين فهو مسلم حكما، أي يجري عليه حكم الإسلام. طيب قال رحمه الله ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، معترفين أي مقرين وقابلين. قال وله بكل ما قال وأخبر مصدقين، ولا شك أن من كان منه ذلك فإنه مسلم لأن الإسلام يثبت بالشهادتين، فمن قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فهو المسلم، لأن هاتين الشهادتين تتضمنان إيش؟ تتضمنان الاعتراف بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إجمالا والقبول لها والتصديق لما جاء به من أن الله واحد وأنه إله حق وأن ما سواه إله من الآلهة باطل وأنه رسول الله عنه يبلغ. ففي قول المؤلف رحمه الله ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي معترفين وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين، في قوله مسلمين مؤمنين هذا في من حقق ما ذكر المؤلف رحمه الله، ولكن اعلم أن الإسلام والإيمان من الألفاظ والأسماء التي تختلف دلالتها باختلاف الاجتماع والافتراق، فإذا اجتمع الإسلام مع الإيمان كان الإسلام مما يتعلق بالعمل الظاهر والإيمان مما يتعلق بالعمل الباطن. وأما إذا افترق فإن معنى كل واحد منهما يشمل الآخر ويدخل فيه الآخر، وسيأتي تقرير هذا في بحث الإيمان في كلام المؤلف رحمه الله. فقوله رحمه الله مسلمين مؤمنين لعله أراد من كمل الظاهر والباطن، أما من اقتصر فقط على الاعتراف بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وصدق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مجرد تصديق فإن هذا لا يوصف بالإيمان. يعني من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأتى بأركان الإسلام لا يوصف بالإيمان حتى يباشر الإيمان قلبه، كما قال الله جل وعلا في الأعراب: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. لما التي تفيد نفي الشيء مع قرب حصوله ووجوده، فدل هذا على الفرق بين مسمى الإيمان ومسمى الإسلام في حال الاجتماع. فهذا لعله من جملة ما يلاحظ على كلام المؤلف رحمه الله. ثم قال: ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله. نقف على هذا ونكمل إن شاء الله تعالى الدرس القادم. تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.